السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله. الشيخ بالتالي. الله يجزيك الخير. في اخ النا زعل وغضب كثير فسب الدين وكذا ان يقذف القران على الارض، ما حكمه او ما حكم الشرع فيه؟ ان كان قصد ذلك فقد كفر وارتد عن دينه وطلقت زوجته. نعم. وبانت منه. نعم. وان كان فعل ذلك ليس عن قصد وانما عن حماقه وعن اثاره اثير بها. نعم. فليتوب الى الله عز وجل ويستغفر ربه. نعم. لعل الله عز وجل يتوب عليه. صيام صحيح جيد؟ هذا شو اسمه؟ على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. ان كان قاصدا كفر. نعم. بطل كل عمله. نعم. وان كان لم يكن عن قصد فصيامه ان شاء الله صحيح، لكن يكون ناقصا، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا من أكبر الفسق والفجور ما فعله. الله يجزيك الخير. الله يحفظك.